الفصل الثاني عشر: الإيمان بالقضاء والقدر. يؤمن المسلم بقضاء الله وقدره. القضاء حكم الله سبحانه أزلا بوجود الشيء أو عدمه، والقدر إيجاد الله تعالى الشيء على كيفية خاصة في وقت خاص، وقد يطلق كل منها على الآخر وحكمته ومشيئته، وأنه لا يقع شيء في الوجود حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علم الله به وتقديره، وأنه تعالى عدل في قضائه وقدره، حكيم في تصرفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. الأدلة النقلية: 1. إخباره تعالى عن ذلك في قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر، وقوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، سورة الحجر، وفي قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير، سورة الحديد، وفي قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، سورة التغابن، وقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، سورة الإسراء، طائره نصيبه من العمل المقدر له، وقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورة التوبة، وفي قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، سورة الأنعام، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير، وقوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، سورة الأنبياء، وقوله: وفي قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سورة الكهف، وفي قوله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف. 2. إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه روح، ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أخرجه مسلم. وفي قوله عليه السلام لعبد الله بن عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وصححه. احفظ الله، أي احفظ حدوده وراعي حقوقه. وفي قوله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أحمد والترمذي من حديث عبادة، وهو حديث حسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فحج هامش أخرجه مسلم. فحج آدم موسى حجة، غلبه في الحجة، وبيان ذلك أن لوم موسى كان في غير محله، لأنه إن لامه على الخروج من الجنة كان قد لامه على أمر لا بد من وقوعه لما قضاه الله، وإن لامه على الذنب فإن آدم تاب منه، ومن تاب لا يلام عقلا ولا شرعا. فحج آدم موسى، وفي قوله عليه السلام في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، من حديث جبريل في صحيح مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من حديث مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يرد قضاء، لا يرد قضاء، رواه الجماعة كلهم وهو صحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، أخرجه النسائي وصححه. 3. إيمان مئات الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم بقضاء الله تعالى وقدره وحكمته ومشيئته، وأن كل شيء سبق به علمه وجرى به قدره، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة. الأدلة العقلية: 1. إن العقل لا يحيل شيئا من شأن القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والإرادة والتدبير، بل العقل يوجب كل ذلك ويحميه لما له من مظاهر بارزة في هذا الكون. 2. الإيمان به تعالى وبقدرته يستلزم الإيمان بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته. 3. إذا كان المهندس المعماري يرسم على ورقة صغيرة رسما لقصر من القصور، ويحدد له زمن إنجازه، ثم يعمل على بنائه، فلا تنتهي المدة التي حددها حتى يخرج القصر من الورقة إلى حيز الوجود، وطبق ما رسم على الورقة بحيث لا ينقص شيء وإن قل ولا يزيد، فكيف ينكر على الله أن يكون قد كتب مقادير العالم إلى قيام الساعة، ثم لكمال قدرته وعلمه يخرج ذلك المقدر طبق ما قدره في كميته وكيفيته وزمانه ومكانه، ومع العلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير.